الشام عذر ويا مصر عذرا وعذرا عراق الجراحات عذرا وعذرا فلسطيننا إنا سكتنا فلم نشكو حزنا ولم نبكي قهرا وعذرا لأحوازنا فهي أدرى.